بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات، 2 متقبلتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب باب الصلاة بمنى، وأن الصلاة بمنى 2 ركعات، وهل هي تقصر لأجل السفر أو لأجل النسك؟ مر معنا هذا، وأنه لم يعهد أن الصلاة في الحج صارت 4 في منى أو في عرفة، وعلى هذا يحتمل هذا وهذا. ثم ذكر المصنف حديث عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، وهذا في آخر خلافته رضي الله عنه، فخلافة عثمان 12 سنة. كان يصلي في الحج 2، كان يصلي 2، لكنه في آخر خلافته صلى بمنى أربعا. وبعض العلماء اعتذر عن عثمان رضي الله عنه بأنه تأول أنه مقيم، لأنه أمير المؤمنين ومكة تحت ولايته، فكأنه في بلده، لما كان في مكة حاجا كأنه في بلده، فصلى أربعا. هذا ما تأوله رضي الله عنه. وبعض العلماء قال إنه رأى أن الأعراب يصلون معه، وأن العرب كثير في تلك السنة في الحج، فخاف عثمان أن يفهم أن الصلاة 2، فصلى أربعا. وهذا الجواب وإن كان ضعيف، لكن أجاب به بعض العلماء. والصحيح في هذا أن عثمان تأول رضي الله عنه، أنه تأول أنه يجوز الإتمام، تأول بجواز الإتمام، وصلى خلفه الصحابة. وهذا من أقوى الأدلة عند من قالوا إن الصلاة في السفر 4 ليست محرمة، إنما هي خلاف الأولى. ولو كان الإتمام في السفر محرم ما أتم الصحابة خلفه. ومعلوم أن الإتمام في السفر إما أن يكون خلاف الأفضل أو يكون مكروه، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه ليس بمحرم. ومن جملة من صلى خلفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال صلى بنا عثمان بن، يقول عبد الرحمن بن يزيد: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني كأن أحد سأله، أو قيل لعبد الله بن مسعود: لماذا عثمان يصلي 4؟ وهذا معلوم أن أهل العلم والمعرفة يستغربون إذا خلفت السنة، ولهذا استغرب عبد الله بن مسعود وغيره من صلاة عثمان 4، فذهبوا يسألونه. ويؤخذ من هذا أن الإنسان لو لاحظ على بعض أهل العلم مخالفة فلا بأس أن يسأل غيره، لأنه قد يمنعه الأدب أن يسأل هذا العالم، لكن لا يترك السؤال، يسأل غيره: لماذا فعل كذا؟ أو يسأله هو بنفسه، إذا لاحظ شيء لابد أن يسأل. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي استرجاع بن مسعود يفهم أن صلاة 4 في السفر كأنها مصيبة، صلاة 4 في السفر كأنها مصيبة، لأن السلف يرون أن مخالفة السنة مصيبة، حتى لو لم يكن محرما، خلاف ما عليه بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم لا يهمه أن سنة وغير سنة، يهمه أنه محرم أو مستحب. إذا قيل هذا محرم كف عنه، إذا قيل مستحب قال المستحب أمره سهل، مستحب أمره سهل. لكن السلف لا، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء انتهت القضية، ما عندهم شيء اسمه مستحب ولا واجب، ولا عندهم شيء اسمه محرم ولا مكروه، عندهم أمر ونحي ينتهون. لكن إذا وقع الإنسان في الفعل بعد ذلك ينظر، إن كان مكروه فأمره أخف، يعني ترتاح نفسه، وإن كان محرم يتأثر. فاسترجع. ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين. وأراد هنا أن يبين ابن مسعود أن الحكم، أن المسألة محكمة وليست بمنسوخة، أن صلاة السفر ركعتين محكمة وليست منسوخة، لأنها بقيت في زمن الصحابة كلهم إلى زمن عثمان، إلى زمن عثمان. وصليت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. يعني يقول ليت حظي ركعتين متقبلتان ولا أربع. ولا شك، ولا شك أن الأفضل في السفر ركعتين لا أربع، وأن الركعتان، وأن الركعتين خير من الأربع في السفر. ويؤخذ منه أيضا أنه، أن ولي الأمر إذا خالف فإنه ينكر عليه، ولي الأمر إذا خالف فإنه ينكر عليه بالإخبار بخلاف ما فعل. يعني لا يلزم أن ينكر عليه وجه لوجه، لا، لكن يقول ما فعل فهو خطأ، ما فعل فهو خطأ، إلا إذا خشي الفتنة. إذا خشي الفتنة فإنه يلتمس طريقا أسلم، يلتمس طريقا أسلم. ولهذا عبد الله بن مسعود أخبر بأنه صلى مع أبي بكر وعمر ركعتين خلاف ما فعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. لكن في زمن عبد الله بن مسعود الصحابة لا يحصل منهم فتنة، تجد أحدهم ينكر على ولي الأمر ولا يخرج من حوله ولا يحدثون فتنة، لأنهم على الكتاب والسنة بخلاف الأزمنة المتأخرة. نعم. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء. قال رحمه الله تعالى: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. يريد البخاري بهذه الترجمة أن يبين كم المسافة، كم الزمن الذي تقصر فيه الصلاة، كم الزمن الذي تقصر فيه الصلاة. وهذا سبق بحثه، هذا سبق بحثه، أن الجمهور أربعة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقام بمكة أربعة أيام ثم خرج إلى منى، ثم خرج إلى منى، ها، فكأنه أقام كم يوم؟ أربعة أيام. لكن أنس رضي الله عنه لما قيل لهم كم أقمتم بمكة قال عشرة، قال عشرة. هذا يدل على أن إقامة منى وإقامة مكة شيء واحد، هذا قال أقمنا عشرة. ثم سيذكر بعده المسافة، سيذكر في الترجمة اللي بعده المسافة، كم يقصر المسافر في المسافة. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي موسى حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وهذه الترجمة عقدها البخاري للمسافة التي يقصر فيها المسافر وهذه المسألة أيضا مما اختلف العلماء فيها قديما وحديثا كما اختلفوا في الزمن اختلفوا أيضا في المسافة فذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى أن أنه يقصر في أربعة برد والبريد 16 فرسخا والفرسخ 3 أميال والميل كيلوين إلا ربع أو كيلوين إلا ثلث. انتبهوا الجمهور يقول المسافة يوم وليلة كما ورد يعني 16 فرسخا يعني 4 برد البرد جمعه بريد. أتعرفون البريد؟ البريد في الزمن السابق كانوا إذا أرادوا يرسلوا رسائل وخطابات يأخذ صاحب هذه الفرس يأخذ الخطاب ثم يذهب إلى مكان معين ثم يسلمه إلى صاحب فرس آخر ثم يأخذه ويذهب به إلى مكان ثاني ثم يستلمه حتى يصل إلى المكان الذي يريده. فالمسافة الواحدة تسمى بريد. والآن عندنا البريد يأخذ الخطاب مرة واحدة ويذهب به. الجمهور يقول المسافة 4 برد البريد 4 فراسخ طيب المسافة 4 برد والبريد 4 فراسخ إذن كم يكون فرسخ؟ 4 × 4 16 واضح ولا لا؟ والفرسخ 3 أميال اضرب 16 × 3 كم يعطينا؟ 48 هذا بالميل 48 طيب الميل كيلوين إلا ثلث اضرب 48 × 2 كم يعطينا؟ 96 نزل منها ربع 48 12 ولا لا؟ 12 نزل 12 من 96 كم يبقى؟ 84 فمنهم قال المسافة 85 ومنهم قال 84 والذين قالوا الميل كيلوين إلا ثلث أخصم الثلث 48 يعني تقريبا 13 أو 14 تكون المسافة 80 وهكذا. فالجمهور المسافة عندهم من 75 إلى 85 منهم من قال 75 كيلو 80 كيلو إلى 85 بناء على الفراسخ والبرود. إذن الجمهور السفر عندهم 16 فرسخ يعني بالكيلو ما يقرب من 82 كيلو واضح ولا لا؟ واستدلوا بقول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة. فاليوم والليلة أربعة برد اليوم والليلة أربعة برد والجمهور رحمهم الله تعالى يقولون هذه مسافة السفر بغض النظر عن كونه يتأخر ويتقدم. يعني لو سافر الإنسان في نصف ساعة أو ساعة واحدة 82 كيلو ثم رجع في حينه فنعتبر مسافر هذا هو مذهب الجمهور. القول الثاني مذهب أبي حنيفة أن السفر ثلاثة أيام، أن السفر ثلاثة أميال، ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. والجمهور ها في يوم وليلة، لا يومين وليلتين، الجمهور 16 فرسخ يومين، يومين قاصدين. أبو حنيفة ثلاثة أيام، أبو حنيفة رحمه الله تعالى ثلاثة أيام. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة، لا يحل المرأة أن تؤمن بالله يوم آخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومع ذي محرم، كما في حديث صحيح. فقال ثلاثة أيام، دل على أن السفر ثلاثة أيام، دل على أن السفر ثلاثة أيام. القول الثالث مذهب ابن حزم، مذهب ابن حزم أن السفر ميل واحد، أن السفر ميل واحد، يعني لو خرج كيلوين فنعتبر مسافر، وخرج كيلوين فنعتبر مسافر. لأن وردت آثار عن الصحابة أن بعضهم قصر في ميل، ورد في الصحيح عن بعضهم أنه قصر في ميل واحد، ومنهم من قصر من المدينة إلى خيبر. والآثار مختلفة، الآثار في القصر في السفر مختلفة. القول الرابع أن المعتبر في السفر العرف، المعتبر المسافة العرف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختيار ابن قدامة من الحنابلة، اختيار الشيخ محمد رحم الله الجميع وغيرهم، أن المسافة العبرة بالعرف وليس بالسفر. فإذا كان الإنسان يعد العدة، يأخذ معه عدته وأهله يودعونه، فهذا سفر، فهذا سفر. أما إذا كان يخرج منهم وسيعود إليهم، يقول أنا سأذهب إلى المكان الفلاني وأرجع إليكم، أو اعتاد أن يذهب كل يوم كمن يذهب إلى عمل 100 كيلو ونحوه يعود، فهذا لا يسمى سفر، لأنه لا يعد العدة ولا يودعه أهله. وهذا القول الأخير هو الراجح في الحقيقة، هو الذي تدل عليه الأدلة، لأن المسافة غير منضبطة، الأقوال في تحديد المسافة غير منضبطة. وإن كانت المسافة أريح للناس، المسافة أريح، لأن العرف يختلف، ولا تجد بعض الناس أحيانا يكون مسافر وأحيانا يكون غير مسافر، والسبب أن العرف غير منضبط، لا سيما في زمننا الآن، إنسان يعني يذهب بسرعة ويعود ولا يود أهله ولا يأخذ معه شيء، فيكون العرف غير منضبط. لكن الأدلة دلت على أن السفر مطلق، والله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فما دام الإنسان ضاربا في الأرض مسافرا فنعتبر مسافر، فإنه يعتبر مسافرا. وبناء على هذا القول، الذين يحددون المسافة كما قبل قليل 80 كيلو 82 كيلو، من ذهب إلى الرقعي ها يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر، مسافر عنده. لكن هل هو يقول لأهله أستودعكم؟ هل يقول لأهله مع السلامة سأسافر وأعود؟ ما يقوله. لكن لو أن إنسان أراد أن يذهب إلى الرياض في ساعة واحدة، لو قدر فيه طائرة، ساعة الأولى تقلع من القيصونة، ساعة الثانية يراجع الحفر مرة أخرى، فماذا سيقول لأهله؟ هل يقول سأذهب للرياض وأرجع، ولا يقول أستودعكم الله؟ ها قاطع، يقول فأمان الله، مع أنه سيعود بعد ساعتين. لكن هذه في عرف الناس سفر. فالأدلة دلت على أن ما تعارف الناس أنه سفر فهو سفر، فهو سفر. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يضع قواعد، شيخ الإسلام يضع قواعد. القاعدة الأولى أن طول المسافة مع طول الإقامة سفر، طول المسافة مع طول الإقامة سفر. إنسان مثلا ذهب إلى الرياض وأقام فيها يومين، هنا المسافة طويلة والإقامة ها طويلة. القاعدة الثانية أن طول الإقامة مع قصر المسافة سفر، أن طول الإقامة مع قصر المسافة سفر. لا، أول ما قلت ما هو طول المسافة إيه؟ طول المسافة مع قصر الإقامة سفر، هذه القاعدة الثانية، طول المسافة مع قصر الإقامة سفر. شخص ذهب للرياض ورجع في حينه، ها مسافة طويلة والإقامة قصيرة، ما بقي في الرياض ولا ساعة. انتبهوا، القاعدة الأولى طول الإقامة، طول السفر مع طول الإقامة ها سفر، طول المسافة، طول المسافة مع طول الإقامة سفر. القاعدة الثانية طول المسافة مع قصر الإقامة سفر. القاعدة الثالثة قصر المسافة مع طول الإقامة سفر، قصر المسافة مع طول الإقامة سفر، يعني المسافة قصيرة والإقامة طويلة سفر. إنسان الآن ذهب إلى القيصومة، ذهب من حفر إلى القيصومة ثم عاد من حينه، فهذا المسافة قصيرة والإقامة قصيرة، هذا غير مسافر. لكن ذهب إلى القيصومة وسيبيت فيها، سيبيت إلى غد، هذا مسافر، هذا مسافر. لماذا؟ لأن الإقامة طويلة. ومثل لو أن إنسان خرج إلى البر، خرج إلى البر 20 كيلو 30 كيلو، لكن سيبيت في البر ليلتين، هذا مسافر، لأن وإن كانت الإقامة قصيرة ها وإن كانت المسافة قصيرة إلا أن الإقامة طويلة. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة قصر المسافة مع قصر الإقامة ليس بسفر، قصر الإقامة مع قصر المسافة ليس بسفر، يعني المسافة قصيرة والإقامة قصيرة، ذهب إلى القيصومة ورجع في حينه، هذا المسافة قصيرة والإقامة قصيرة، هذه لا تسمى سفر، لا تسمى سفر. ولهذا تجد الذي سيخرج ولو إلى مكان قريب لكنه سيبيت ليلة ها يودع أهله ويأخذ معه عدته من الطعام والشراب، لكن الآن لما كثرت المطاعم والبقالات والأسواق ما يأخذ معه عدة، وللأصل أنه سيأخذ، هذا يكون مسافر، هذا يكون مسافرا. هذه المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكنه ينبغي أن يفرق. يعني مثل إنسان ذهب إلى القيصومة، ذهب إلى القيصومة اليوم وبات فيها وعاد من الغد، هذا مسافر، هذا مسافر، لأنه ليس عند أهلي، ليس عند أهلي. لكن لو كان له عمل، وهذه قضية يسأل عنها الكثير، لو كان له عمل ثابت في القيصومة فإنه لا يعتبر مسافر، حتى لو كان عمله في الرياض. العمل الثابت، الوظيفة الثابتة، الإنسان إذا وصل إليه يكون مقيما. يعني مثلا إنسان ساكن في الحفر ووظيفته ثابتة في الرياض، ثابتة في الرياض، يعني ليس منتدب ولا مؤقت، لا، وظيفة ثابتة، فإنه مقيم في الحفر لأنه عند أهله، ومقيم في الرياض لأن عمله هناك، لأن عمله هناك. ولهذا الذين يذهبون سفراء في الدول والذين يأتون من خارج المملكة عمالا لا يكونوا مسافرين، لأنهم يعملون عمل ثابت، إقامة دائمة لهم هنا. أما لو أن الإنسان منتدب، أخذ الانتداب أو ندب أو شغل ينتهي بعد أيام، هذا يدخل في الخلاف في زمن الإقامة، هل جمهور 4 أيام؟ شيخ الإسلام لو جلس أيام كثيرة ما دام أن له شغل ينتهي ثم يعود. الخلاصة في بحثنا الليلة أن الجمهور المسافة 16 فرسخ، الحنفية 3 أيام، ابن حزم ظاهرية ميل، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من المحققين أنه بالعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعده الناس سفرا فهو ليس بسفر. وبناء على هذا القول رأي شيخ الإسلام هو الراجح، الذي يعمل في الرقعي لا يصح أن يقصر، لأنه يذهب الصباح ويرجع يتغدى عند أهله، عمل دوام، إذا خرج من أهله يقول أنا بذهب للدوام، ما يقول بسافر. الذي يذهب إلى القاعدة لا يعد مسافرا، لأنه يذهب من الحفر يقول أنا سأذهب إلى عملي وأرجع، أو يخرج من القاعدة يقول أنا سأذهب إلى السوق أشتري أغراض من الحفر وأرجع، هل هذا يكون مسافرا؟ لا، لا يكون مسافرا في عرف الناس. بل حتى لو تجاوز القاعدة، يعني حتى لو وصل إلى مسافة 150 أو 200 وهو سيذهب لشغل ويرجع ويقول لأهله أنا ذاهب إلى الشغل وأرجع، فإنه لا يكون مسافرا. ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يسأله بعض المشايخ الذين يلقون محاضرة 200 كيلو، يذهب يقيم محاضرة ثم يعود، يفتي له بأنه ليس مسافرا لأنه ما يعد العدة، يقول أنا بذهب ألقي محاضرة وأرجع. فعلى كل حال ما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعدونه سفر وما لم يعدوه سفرا فهو ليس بسفر. مع أن العلماء حتى الذين يقول حتى بعض أهل العلم الذين يقولون المراد بالمسافة العرف يقول إن المسافة أضبط للناس، يعني لو قلنا للناس خلاص 83 كيلو أو 85 أنت مسافر ارتحنا ولا لا، كل ما مشيت 85 كيلو قصرت الصلاة، أقل منها ما تقصر، لكن العرف تجد نفسك مضطرب، هل أنا مسافر أو غير مسافر، هل هذا يعرف الناس سفر أو لا. لكن على كل حال الإنسان يطمئن قلبه إلى ما تكون الأدلة أقرب إليه، والمسافة 85 كيلو حولها هذا رأي الجمهور ليس بالأمر الهين، لو أن الإنسان أخذ برأي الجمهور فإنه لا لوم عليه. ولهذا الشيخان المعاصران رحمهم الله شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين يختلفان في هذه المسألة، فالشيخ ابن باز يقول 80 كيلو يقصر، شيخ محمد يقول لا لا يقصر، العبرة بالعرف. وهذا الدين متعبد به الإنسان، إذا ارتاح قلبك لهذه الأدلة واطمأنت إليها فإنك تحاسب على ما تفعله وتدين الله جل وعلا به، وليست تشهي وتقليدا. أحيانا يقصر الإنسان 85 كيلو وأحيانا يقول هذا بالعرف، لا، إنما يأخذ ما تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه من الأدلة. قال رحمه الله تعالى: في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. البخاري هنا كأنه يميل إلى رأي الجمهور، رأي الجمهور، ورأي الجمهور ها يوما وليلة سفر. أنا قلت يومان، لا، يوما وليلة، نعم يوما وليلة، أخطأت فيها. فالبخاري يميل أن يوم وليلة هذا السفر، يدل عليه الترجمة. قال: وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخة، 16 فرسخا. وكونهم يقصرون في 16 فرسخا، يعني هل هذا يدل على أنهم لو سافروا أقل منها وأكثر ما قصروا؟ لا، نقول هم سافروا 16 وقصروا، لكن ما قالوا لا تقصروا في أقل من كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه خرج 3 أميال وقصر الصلاة، 3 أميال وقصر الصلاة، 3 أميال أو 3 فراسخ كما في صحيح مسلم. ثم ذكر حديث عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم، تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله بن النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. الحديث بعضها فيه لا تسافر 3 أيام وبعضها فيه يوم وليلة، فما هو الجمع بينهم؟ هل هي متضادة؟ لا يمكن أن تتضاد السنة أو أن حديث يعارض حديث آخر. فالعلماء جمعوا بينهما، اختلفوا في الجمع بينهما. القول الأول أن هذا على اختلاف السائلين، أن قوله يوم وليلة 3 أيام هذا باختلاف السائلين، فهذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيذهب يوم وليلة، يعني سأله عن مسافة يوم وليلة فقال لا تسافر مسافة يوم وليلة، والسائل الآخر سيسافر المكان الفلاني وهذا 3 أيام مسافته، فصار إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر السائلين، على حسب حال السائلين، مثل قوله: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، ثم قال: إيمان بالله، ثم قال: بر الوالدين، نعم، والصلاة لوقتها. هذا باختلاف السائلين، فمن سأله وسيذهب يوم وليلة قال لا تحل أن تسافر يوم وليلة، ومن سأله ومسافته 3 أيام قال لا يحل لها تسافر 3 أيام. هذا الجواب الأول، هذا الجمع الأول بينهما، أنا حاسب السائلين. الجمع الثاني أن هذا على حسب المسافر، أن هذا على حسب المسافر، فصاحب السير السريع له يوم وليلة، صاحب السير السريع له يوم وليلة، وصاحب السير البطيء له 3 أيام، صاحب السير البطيء له 3 أيام. ظاهر. القول الثالث أو الجمع الثالث أن أنها منسوخة، أن المسافة 3 أيام منسوخة بيوم وليلة، منسوخة بيوم وليلة، منسوخة أن المسافة أولا 3 أيام ثم بعدين صارت يوم وليلة نسخت. وأرجح الأقوال الأول والثاني، أرجح الجمع الأول والثاني، أنه إما على حسب السائرين أو على حسب السير، حسب السير يختلف السريع والبطيء، السريع والبطيء. أما عند من يقولون إن المسافة بالعرف هل يشكل عليهم 3 أيام أو يوم وليلة؟ لا، لأن كلها عندهم سفر، كلها في العرف هذه تعتبر سفر. نعم. لكن بقي عندنا مسألة شوي، نعم بقي عندنا مسألة أي لا عند الباب الذي بعده نذكرها أحسن. نعم ناخذ اليوم البريدين. نعم اليوم 4 برد اليوم وليلة 4 برد. نعم اليوم وليلة 4 برد واليوم وليلة يعني يوم، لا لا يوم وليلة يوم واحد، يوم واحد مش المشكلة، يعني 4 برد في المسيرة الواحدة. اي نعم 4 برد يوم وليلة. نعم 16 فرسخ. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البلور. وخرج عندي علي. أيوة. وخرج علي عليه السلام. النسخ. وخرج. آه. رضي الله. وخرج علي. رضي الله عنه. رضي الله عنه. إيه ما. نعم. وخرج عليه السلام. لا لعدلها. نعم صح. نعم. وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة؟ قال لا حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت العروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. قال رحمه الله تعالى باب يقصر إذا خرج من موضعه. باب يقصر إذا خرج من موضعه. هذه الترجمة عقدها المصنف ببيان متى يترخص المسافر، متى يترخص المسافر برخص السفر. القول الأول وهو قول جمهور العلماء، قول عامة العلماء، أنه إذا فارق بنيان قريته، إذا فارق البنيان، وأنه لا يجوز أن يترخص برخص السفر قبل أن يغادر البنيان، حتى لو نوى السفر وجهز راحلته وحمل أغراضه عليها لكنه ما غادر البنيان، فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، فلا يصلي 2 ولا يفطر. وهذا مذهب الجمهور. وأدلتهم ما ذكره البخاري، أدلتهم ما ذكره البخاري. وبعض العلماء قال إنه يترخص حتى لو لم يغادر البنيان، ما دام أنه نوى تهيأ للسفر فإنه يصلي 2 ولو كان في بلده، ولو كان في بلده. واستدل بما ورد عن بعض الصحابة، استدل بما ورد عن بعض الصحابة أنه قرب غداءه قبل أن يخرج، قرب غداءه قبل أن يخرج. ولكن الصحيح القول الأول بلا شك، الصحيح القول الأول. أما ما ورد عن أحد الصحابة فإن هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والعبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار البخاري أيضا، ولهذا ترجم له بهذه الترجمة، هذا اختيار البخاري أنه لا يقصر ولا يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البنيان، إلا إذا غادر البنيان. والعلماء يقولون بنيان القرية العامرة، بنيان القرية العامرة، يعني لو أن القرية قديمة ثم انتقل أهلها في بنيان جديد انتقل في بنيان جديد وهجروا البنيان القديم، هجروا البنيان القديم، فإنه لا عبرة به، إذا خرج من البنيان الجديد يقصر حتى لو كان عند البنيان القديم، فهو لا يقصر حتى يغادر البنيان. ومثله إذا قدم من السفر، إذا قدم له أن يقصر ما لم يدخل القرية، له أن يقصر ما لم يدخل القرية، يعني حتى لو بينه وبين القرية كيلو واحد فله أن يقصر، ما دام أنه ما دخل في البنيان فله أن يقصر، كما أنه ليس له أن يقصر إلا إذا خرج من البنيان ولو بعد ميل واحد. ظاهر لما هو ظاهر؟ ويدل عليه قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو على سفر، ولم يقل فمن كان منكم مريضا أو مسافرا، قال من كان منكم مريضا أو على سفر، هذه جملة حالية، يعني حال كونه متلبسا بالسفر، حال كونه متلبسا بالسفر فأنه يترخص برخص السفر. ولهذا قال: باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها. فبين هنا أنه له أن يقصر في ذهابه إذا غادر البنيان، وله أن يقصر في قدومه ما لم يدخل البنيان، ما لم يدخل البنيان. وعلى هذا نقول: لو قدم إنسان إلى الحفر، إلى الحفر مسافرا، فله أن يقصر ما لم يدخل إلى بنيان الحفر، ما لم يدخل بنيان الحفر، فلو كان مثلا في المطار قصومة تلك المنطقة فله أن يقصر، لأنه ما دخل الحفر إلا حتى يدخل في البنيان، حتى يدخل في البنيان. وذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. نعم، صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة، إيه هو العصر أكيد قطعا، عندك العصر؟ نعم، معلوم من العصر، إيه العصر، لكن نقول نسخة، نسخة، نسخة أخرى مذكور فيها العصر. صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. وذو الحليفة وهي أبيار علي قريبة من المدينة، ومع هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم، قصر النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقر الصلاة السفر، والصلاة أول ما فرضت ركعتين. النسخ ركعتين كلها، ها؟ ما في ركعتان؟ نعم، ايه. على كل حال ما دام ركعتين في تقدير، نعم ركعتان، ايه نعم. النسخ هذه هي الأصوب، كونه بالرفع لا تعدل، لا تعدل شيء، يعني الإنسان يكتب إذا كان في نسخة أخرى يكتب حرف خاء عند الكلمة ذي، ثم يكتب اللفظ المختلف في الحاشية، إما أيمن الصفحة ولا أسفلها ولا علىها، يكتب خاء، يعني نسخة أخرى، نسخة أخرى، يعني النسخة التي فيها ركعتان هذه هي الأصوب. وركعتين فيه تقدير، ركعتين فيه تقدير، يعني أول ما فرضت فرضت ركعتين، أول ما فرضت فرضت ركعتين. أول ما قالت: أو الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، صلاة الحضر. وقال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ عروة ابن الزبير وعائشة خالته، وهو يعلم أحوالها، قال: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. نعم، عائشة رضي الله عنها تأولت، أتمت في السفر، صلت أربعا، فتأولت ما تأول عثمان، ما تأول عثمان. لكن تأويل عائشة ذكره العلماء، تأويل عثمان لم يذكره أحد، إنما تأول والتمسوا، ما المراد بتأويله؟ أما عائشة وردت أنها قالت: أول ما فرضت ركعتها فأتمت صلاة السفر الحضر، وبقيت صلاة السفر وأنا لا مشقة علي، يعني تقول: لا يشق علي أن يصلي أربع. فكأنها ترى رضي الله عنها أن المسافر له أن يصلي ركعتين، لكن إذا كان ما يشق عليه لا بأس أن يصلي أربع، وقد يكون أفضل. هي تأولت هذا رضي الله عنه، تأولت أن المسافر إذا لم يشق عليه فصلاته أربع أفضل من صلاة ركعتين، هذا تأويلها. والإنسان إذا فعل بتأويل فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وهي رضي الله عنها فقيها ومحدثة، كان الصحابة رضي الله عنها عنهم يرجعون إليها في بعض المسائل فيجدون عندها حلا لها، حلا للمسائل التي يرجعون إليها فيها. طيب، هنا إذا خرج وغادر البنيان بقي عندنا مسألة. لو خرج مسافرا، خرج مسافرا فلما غادر البنيان صلى ركعتين، لما غادر البنيان صلى ركعتين، ولنقل صلى الظهر والعصر، يعني إنسان أراد أن يسافر للرياض فخرج من هنا إلى المطار في القيصومة فصلى الظهر والعصر في القيصومة جمع تقديم، لكن تأخرت الطائرة أو عدل عن السفر لظرف من الظروف ثم عاد إلى الحفر مباشرة، عاد الحفر، نقول هنا صلاته صحيحة، صلاة الظهر وصلاة العصر، ولا يعيدها لأنه فعلها على وجه شرعي. والإنسان إذا فعل العبادة على وجه شرعي فإن الذمة تبرأ بها ولا يلزمه إعادتها، إذا فعلها على وجه شرعي فإن الذمة تبرأ بها. فلو صلى أول ما سافر ثم رجع إلى بلده فقد أدى الصلاة فصلاته صحيحة. ومثله لو قرب من بلده، مسافرا قدم من بلده وقت الظهر فصلى الظهر ثم قدم العصر مع الظهر ودخل بلده بعد الظهر فإنه قد صلى العصر ولا يلزمه أن يصليها، لكن لو وجد جماعة يصلي معهم وتكون له نافلة، يصلي معهم وتكون له نافلة، لأنه أدى الصلاة على وجه شرعي. وهذه قاعدة، هذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، أن كل من أدى العبادة على وجه شرعي فإنه لا يعيدها، كل من أدى العبادة على وجه شرعي فإنه لا يعيدها. وأدلتها كثيرة، منها الرجلان اللذان بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبا فلم يجد الماء فتيمم وصلى، فلما وجدوا الماء عاد أحدهم الوضوء والصلاة، عاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ولم يعد الآخر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، قال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال الذي لم يعد أصبت السنة. أيهم أعظم، الأجر مرتين ولا أصابت السنة؟ أصابت السنة أعظم. فهذا له أجر مرتين، أجر على اجتهاده وأجر على صلاته، والأول له أجر على موافقة السنة. فمن لم يجد الماء أو قصر قبل قدومه بلده لكن في وقت له أن يقصر فإنه قد أداها على وجه شرعي. لكن أيضا الذي ينبغي أن نتنبه له وهو أنه لا ينبغي الإنسان أن تكون نفسه كسولة تحب الكسل. فمن الناس من إذا قرب من البلد قال أريد قدم الصلاة حتى أنا ما يبرح أصلي العصر، ما ينبغي أن تكون عنده هذه النية، خطأ، يعني هذه ما ينبغي أن تخطر في باله. إذا قصر، إذا قدم العصر مع الظهر فهو مسافر، وإن لم يقدم العصر مع الظهر فإنه سيصل البلد ويصليها في وقتها بلا إشكال. لكن ما ينبغي أن يقول أنا سأقدم الصلاة حتى إذا جئت هناك أنام بثلاث ساعات أربع ساعات، أفي داعي. لكنه لو صلى فصلاته صحيحة وقد أداها على وجهها الشرعي. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. قال رحمه الله تعالى: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان أن صلاة المغرب لا تقصر، لبيان أن صلاة المغرب لا تقصر، وهذه المسألة محل إجماع، محل إجماع بين العلماء أن المغرب لا تقصر، تصلى في السفر ثلاثا، تصلى في السفر ثلاثا. ذكر الإجماع ابن المنذر وغيره، ذكره ابن المنذر وغيره أن المغرب لا تقصر. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. هذا الحديث مع أن الترجمة لصلاة المغرب، لكنه أيضا يؤخذ منه أن المسافر إذا جد به السير فله أن يؤخر الصلاة مع الصلاة الأخرى. إذا جد به السير، إذا كان على ظهر سير، فإنه يؤخر الصلاة، يؤخر الصلاة، لأن هذا هو الأرفق به، هذا هو الأرفق. فإذا كان مسافرا يؤخر المغرب مع العشاء، يؤخر الظهر مع العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: رأيت الله وسلم إذا أعجله السير في السفر، إذا أعجله السير يعني كان على ظهر سير يمشي، يؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وهذا الإنسان إذا كان على ظهر سير فلا بأس أن يؤخر المغرب مع العشاء، يؤخر الظهر مع العصر. لكن إذا كان نازلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل، إذا أراد أن يرتحل بعد أن تزوغ الشمس يقدم الصلاة، يقدم العصر، وإذا ارتحل قبل زوالها يؤخر الظهر مع العصر، يؤخر الظهر مع العصر. وعلى هذا لو أن إنسان نازل وأراد نازل مطعم بقالة في أي مكان يرتاح، ثم أراد أن يمشي قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس، فنقول له يمشي ويؤخر الظهر مع العصر، وإذا أدركه وقت الظهر هو نازل يقدم العصر مع الظهر ثم يرتحل. ومثله المغرب والعشاء، إذا سافر قبل غروب الشمس، إذا ارتحل قبل غروب الشمس يؤخر المغرب مع العشاء، وإذا غربت الشمس قبل أن يرتحل يقدم العشاء ثم يمشي. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا حديث ابن عمر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، يعني أخر المغرب، استصرخ يعني صوت، نودي بصوت مرتفع لامرأته كأنها مريضة، استصرخ لأجلها، إما أنها مريضة أو متعبة أو في شيء في ظرف عند أهله، فاستصرخ لأهله، استصرخ. فكان في السير مستعجل وأخر الصلاة، لأن الإنسان إذا كان على ظهر السير فإنه يؤخر. وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له الصلاة، يعني هو مستعجل لأجل استصراخ الناس به لأهله، فقال له الصلاة، يعني نريد أن ننزل نقف نصلي، فسار، فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة، يعني قرب وقت العشاء، ثم نزل فصلى، يعني أخر المغرب مع العشاء، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير، يعني يجمع جمع تأخير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم. هذا هو الشاهد من الترجمة، يصليها ثلاثا، فالمسافر لا يقصر المغرب. ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ثم يسلم. وهذا فيه الموالاة، فيها الموالاة بين الصلاتين، الموالاة بين الصلاتين، يعني إذا صلى المغرب يصلي بعدها العشاء مباشرة، إذا صلى الظهر يصلي بعدها العصر مباشرة. وقد اختلف العلماء في الموالاة، اختلف العلماء في الموالاة، أكثر العلماء أنها شرط، أكثر العلماء أنه يشترط الموالاة. فإذا حصل بين الصلاتين فاصل طويل فإنه يصلي كل صلاة في وقتها. فلو صلى مثلا المغرب ثم انتظر نص ساعة ما يجمع العشاء، ما يقدم معها، وصلى الظهر ثم انتظر وقت فإنه لا يقدم. وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء في التقديم والتأخير، اشترط الموالاة في التقديم والتأخير، يعني لو أخر المغرب مع العشاء أو قدم العشاء مع المغرب لا بد من الموالاة. وذهب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه لا يشترط الموالاة، ذهب إلى أنه لا يشترط الموالاة. فلو صلى الظهر الآن ثم بعد ساعة أراد أن يصلي العصر لا بأس، يعتبر جمع، لأن الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد، صلاتين المجموعتين وقتهما واحد، فلا يشترط الموالاة، لا يشترط الموالاة. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، في مزدلفة لما نزل صلى المغرب، صلى المغرب، فلما وضع الناس رحالهم ونزلوا أقام العشاء، فحصل فاصل، حصل فاصل، فقال لا يشترط الموالاة، لا يشترط الموالاة. والقول الثالث التفصيل، أو الثالث التفصيل، إذا جمع جمع تقديم اشترط الموالاة، إذا جمع جمع تقديم اشترط الموالاة، وإذا جمع جمع تأخير لا يشترط، وإذا جمع جمع تأخير لا يشترط. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، وهو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أن الإنسان إذا جمع جمع تقديم فإنه يشترط الموالاة، يشترط الموالاة بين الصلاتين، وإذا جمع جمع تأخير فإنه لا يشترط الموالاة. وفرق بينهما، انتبهوا، فرق بينهما، لأنه إذا جمع جمع تقديم فإنه سيقدم العصر قبل وقتها، قبل وقتها، فإذا حصل فاصل بينه وبين الظهر ما صار جمع، ما جمع بينهما، فكأنه قدم صلاة العصر قبل وقتها. لكن إذا جمع جمع تأخير فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد أن يدخل وقت العصر، فلا يشترط الموالاة. لو صلى الظهر الآن ثم بعد نص ساعة صلى العصر لا بأس، لأن الصلاتين في وقت العصر، ومثله المغرب لو أخرها حتى يدخل وقت العشاء جمع تأخير، فله أن يصلي المغرب ثم ينتظر ساعة ويصلي العشاء، لأن الصلاتين كليهما في صلاة العشاء، في وقت العشاء. وهذا القول هو الأقرب بالنسبة لقضية الموالاة. قال: ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليهما ركعتين، فيصلي ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل، من جوف الليل. هذا في دليل على أن المسافر لا يصلي الرواتب، المسافر لا يصلي الرواتب. فالمراد بقوله ولم يسبح ولا يسبح، المراد النوافل التي هي الرواتب، التي هي رواتب الصلوات. وسيذكر البخاري في أبواب قادمة أن المسافر لا يصلي الرواتب، لكن له أن يصلي بقية النوافل، ضحى، قيام الليل، وتر، إلا ركعتي الفجر من الرواتب فإنها مستثنى، لدلالة الحديث عليها، لدلالة الحديث عليها. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، نعم، بسرعة. ما هي؟